أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة والأحبة في الله، إن من المسائل الفقهية التي حصل فيها الخلاف بين فقهاء الشيعة قديما وحديثا مسألة تقليد الميت. من الفقهاء من أجاز تقليد الميت مطلقا ابتداء واستدامة، ومن الفقهاء من أجاز تقليد الميت استدامة ولم يجزه ابتداء. ما هو رأي صاحب الحدائق الناظرة فقيه أهل البيت عليهم السلام المحدث المحقق الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة؟ هذه المسألة من المسائل التي وجهت إليه رضوان الله تعالى عليه مكتوبة، فأجاب عليها بجواب مكتوب مفصل، نقرأها نصا. قال السائل: هل يجوز تقليد الميت مطلقا أو أن تقليده في حياته؟ وعلى تقدير جوازه مطلقا، هل يجب العلم بالمتأخر من أقواله أم لا؟ الجواب: ومنه سبحانه الهداية والإرشاد في كل باب، إن الكلام في هذه المسألة والخلاف فيها على مذاقنا ومختارنا مفروغ منه، وإنما يتمشى على مذاق الأصوليين من أصحابنا رضوان الله عليهم وغيرهم من المجتهدين، فإنا إنما نعمل على ما يستفاد من أخبار أهل الذكر صلوات الله عليهم. والمستفاد منها في هذا المجال على وجه لا يتطرق إليه وصمة الإشكال، ولا يداخله ريب الاحتمال ولا الاختلال، وهو وجوب الرجوع إلى رواة أخبارهم ونقلة آثارهم، ومن ذلك التوقيع الخارج من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري أحد السفراء الأربعة من جملة مسائل إسحاق بن يعقوب، حيث قال عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وقوله صلى الله عليه وآله فيما رواه في الفقيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. وقول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظر من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبعث ذلك للناس ويسدده في قلوب شيعتكم ويسدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يسدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. وفي رواية علي بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. وفي رواية أبي حذيفة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداعي في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام ذكرها. ولا ريب أن العامل بكلام هؤلاء الرواة عنهم عليهم السلام والآخذ بأقوالهم مع اتصافهم بشرائط النيابة عنهم عليهم السلام الزائدة على مجرد الرواية، كما حققناه في مواضع من كتابنا الدرر النجفية، إنما هو آخذ بأقوال الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن كان بواسطة هؤلاء كما ينادي به قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة في تتمة الكلام الذي قدمنا نقله منها، حيث قال عليه السلام بعد قوله: فقد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه أو فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله الحديث. وأيضا جميع الأمة مأمورون بالتمسك بالكتاب والسنة للأخبار المستفيضة، ولا سيما المستفيض بين الفريقين المروي بعدة طرق ومتون متقاربة من الجانبين، وهو حديث الثقلين وقوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وفي بعض الروايات: الخليفتين عوض لفظ الثقلين. وحينئذ فالواجب على جميع الناس إنما هو الرجوع للكتاب والسنة. غاية الأمر أن العامي الصرف وكل من لم يبلغ تلك المرتبة العلية المنار في فهم معاني الكتاب والأخبار، لما كان يقصر فهمه عن استنباط الأحكام منها لقصوره عن الاطلاع عليها والمعرفة بقواعدها وقوانينها والجمع بين مختلفاتها ونحو ذلك مما يتوقف عليه استنباط الأحكام منها، وجب عليه الرجوع إلى من كانت له تلك المرتبة. وحينئذ فإذا كان الرجوع إليهم إنما هو من حيث كونهم نقلت تلك الأخبار وحملت تلك الآثار، فهذا أمر لا يتغير بالموت ولا يتبدل على ممر تلك الأدوار. للحديث الصحيح المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. وهو صريح كما ترى من أن الحق لا يتغير بتغير الزمان ولا يتبدل بموت ولا حياة على ممر الزمان. ولأصحابنا رضوان الله عليهم في المسألة المذكورة اختلاف وأقوال عديدة، قد بسطوا فيها الدلائل وأفنوا فيها الوسائل وأكثروا من النقد والإبرام، وكله عندنا تطويل بغير طائل وصرف للوقت فيما لا يرجع إلى حاصل، فلذلك أعرضنا عن نقل اختلافاتهم وأقوالهم وذكر حججهم واستدلالهم إيثارا لصرف الوقت فيما هو أهم وفي الفائدة أظهر وأتم، والله العالم. انتهى نص كلام صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف العصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة. وللعلم هذه المسألة قد ضمنها الشيخ في كتابه عقود الجواهر النورانية، وهو من الكتب المخطوطة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.